وهم عن الآخرة هم غافلون. نسوا الله فنسيهم، وتركهم في طغيانهم وغيهم وضلالهم يعمهون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الوجه الثاني والعشرون أنهم حين أصلوا هذا الأصل الباطل الذي جعلوه ميزان العلوم كلها، تجرأوا جراءة فظيعة على تحليل حياة الرسل بناء على هذا الأصل، وتجرهموا بعقولهم الفاسدة وعلومهم القاصرة إلى القدح بالرسل وإسقاط منزلتهم من قلوب السماعين لهم المستجيبين لدعوتهم، حتى أبطلوا بذلك الوحي والرسالة والمعاد، وأنكروا الرب تصريحا وتعريضا، وتدرجوا بذلك إلى القدح في جميع الأديان، ولم يجعلوا للرسل ميزة على غيرهم، بل فضلوا طواغيهم وفلاسفتهم عليهم. فأصل هذه آثاره الخبيثة، وهذه ثمراته السمية المنتنة الحنظلية، كيف يليق بمن له أدنى معقول أن يصغى إليه أو يبني عليه شيئا من علومه ومعارفه؟ فإنه مفسد للأديان والعلوم ومخبط للأذهان، فهو أعظم أصول الغي والضلال، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الوجه الثالث والعشرون أن العلوم المدركة بالحس إذا نسبت إلى علوم الرسل كالعلوم المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأحوال الآخرة والجزاء على الخير والشر وأمور الغيب والإخبار بما كان وما يكون وما يسعد النفوس ويشقيها، كانت كقطرة في بحر لجي. فأمور الغيب التي تتوقف على إخبار الرسل ووحي الله وهدايته العامة والخاصة أبطلها هؤلاء الملاحدة، إذ ضيقوا دائرة المعلومات جدا في مدركات حواسهم، فلهذا حاروا واضطربوا ولم يستقر لهم قرار على أقوال تتفق عليها آراؤهم، لأنهم أنكروا العلم الحقيقي النافع الذي يزكي النفوس ويسعدها ويرقيها في مدارج الكمال. ومن المنكر والزور تخصيصهم علومهم القاصرة باسم العلم، فحيث أطلقوا العلم أرادوا به علوم الفلسفة وما نتج عنها، ونفوا العلم عما سواها، وهذا من باب المكابرات وقلب الحقائق. وإلا فالعلم الحقيقي الذي أثنى الله عليه في كتابه علوم الرسل وهداية الوحي المنزل من عند العليم الخبير، وما سواها فإما علوم ضارة وإما قليلة النفع وإما نافعة في أمور الدنيا دون أمور الدين. وقد نفخت روح الكبر في قلوب أصحابها واحتقروا لأجلها العلوم النافعة في الدين والدنيا، فما أضرها وأضر ثمراتها، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. الوجه الرابع والعشرون أنه على هذا الأصل الخبيث الباطل حكموا حكما فظيعا باطلا، وهو أن الرجوع إلى الماضي رجعية فاسدة، وأنه يجب إهدار كل قديم، وهجنوا بعباراتهم المتنوعة كل قديم ليتصلوا بذلك للقدح فيما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. وقالوا إن البشر لم يبلغوا سن الرشد إلا في هذا الوقت الذي طغت فيه علوم المادة وانحلت الأخلاق وشاعت الإباحية والفوضوية الضارة المهلكة، حتى تفاقم الشر وعم الطغيان واضمحل الخير. وهذا من أعجب العجائب، كيف يكون الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وخصوصا سيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، ومن اهتدى بهداهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى وخواص الخلق لم يبلغوا سن الرشد، وهم الذين كانوا على الهدى المطلق، وبهم هدى الله البشر وأرشدهم إلى كل علم نافع صحيح وعمل صالح وخير ورشد وصلاح. كيف يكونون هم وأتباعهم ومن سلك طريقهم من الهادين المهديين المهتدين لم يبلغوا سن الرشد، وهؤلاء الزنادقة الملاحدة هم الذين بلغوا سن الرشد؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ويكفي تصور هذا القول، تصور أحكامه ولوازمه معرفة ببطلانه، فإن أكبر الدلائل على رشد الرشيد وسفه السفيه تصرفاته ونتائج أعماله وثمراتها، انظر إلى أحوال الرسل وأتباعهم كيف هدوا إلى كل عقيدة صالحة نافعة وإلى كل خلق جميل وعمل صالح، وكيف نهوا وحذروا عما يضاد ذلك ويناقضه، وكيف نشروا الصلاح والرحمة والحكمة على البلاد والعباد، وكيف تم بإرشادهم الصلاح الذي ليس بعده صلاح، والسعادة العاجلة والآجلة والفلاح. فهل تجد علما نافعا أو خلقا فاضلا أو خيرا ناميا أو شرا مدفوعا أو ضررا مرفوعا إلا بسبب الرسل وإرشادهم وهدايتهم وسعيهم؟ أما هؤلاء الملحدون الماديون فعلى العكس من ذلك، فإن آثار علومهم وأعمالهم هبطت بالبشر والإنسانية إلى أسفل سافلين، وشقوا في دنياهم كما شقوا في دينهم وعقولهم. وهذه المخترعات التي تكبروا بها وطغوا وبغوا، هل توسلوا بها إلى الخير والحياة الطيبة والرحمة، أم صارت أكبر نكبة على البشر وأعظم مصيبة عليهم وعلى غيرهم؟ فأين الرشد وأين العقول؟ وأين الأحلام الصحيحة من قوم هذا وصفهم ووصف أعمالهم المطابق لأحوالهم الذي لا يمكن أحد إنكاره؟ ولكن الكبر والأشر والنظر القاصر والبهرجة روجت باطلهم فجرفت جمهور البشر الذين لا بصيرة لهم ولا عقول صحيحة، وإنما معهم التقليد الأعمى والزهو والغرور. فيا من عافاه الله من هذه البلية ومن عليه بهداية الرسل، احمد الله حمدا كثيرا واشكره شكرا متتابعا، فإن الله أنعم عليك بنعم لا يقادر قدرها ولا يبلغ كنهها. وسل ربك الثبات على الإيمان الصحيح المؤيد بالعقل الصريح والفطرة السليمة والطرائق المستقيمة. الوجه الخامس والعشرون أنه لا عاصم من الفوضوية وانطلاق النفوس في أغراضها وشهواتها السبعية البهيمة إلا الاعتصام بالحق الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب من توحيد الله وعبادته والحث على الأخلاق الجميلة والتحذير من ضدها. وهؤلاء الملحدون لما أعرضوا وعارضوا الحق الذي جاءت به الرسل وقاوموه أشد المقاومة بخيلهم ورجلهم وشياطينهم، وفتحوا باب الاستغناء بما تقذف به القلوب من الأفكار التابعة للشهوات النفسية، اندفعت أفكارهم وإراداتهم وشهواتهم إلى شهوات الغي وإعطاء النفوس مناها، ولم تقف عند حد فاستباحت كل قول وفعل محرم، ووقعوا في الإباحية المحضة، وصارت الحيوانات على نقصها أحسن حالا منهم. ثم مع هذا الشر العريض والفساد الكثير زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فجعلوا يدعون إلى هذه الأخلاق السافلة: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. انظروا إلى أعمالهم إن كنتم مرتابين، وتأملوا آثارهم إن كنتم تعقلون. كم هدموا من محاسن وفضائل، وكم أقاموا من شرور ورذائل. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ولا تغترر بما أعطيه هؤلاء الملحدون من إدراكات وقوة ذكاء وفطنة وأعمال، فإن الذكاء وتوابعه إذا لم يصرف فيما خلق له العبد وإذا أنكر صاحبه أوضح الأشياء وأحقها كان ضررا كبيرا على صاحبه، مآله الهلاك كما قال تعالى عن أمثال هؤلاء: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فذكر أن جحودهم لآياته أوجب لهم ألا ينتفعوا بما أوتوا من هذه الإدراكات، وصارت النعم جالبة للنقم. وقال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهم عظموا علومهم التي تبجحوا بها وتكبروا وقاوموا الرسل وسخروا بما جاءتهم من الرسل، فانحرفت علومهم إلى الباطل ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون. الوجه السادس والعشرون قال الشيخ: ما أخبرت به الرسل من الغيب هي أمور موجودة ثابتة أكمل وأعظم مما نشهده نحن في هذه الديار، وتلك أمور محسوسة تشاهد وتحس، ولكن بعد الموت وفي الدار الآخرة، ويمكن أن يشهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك، ليست عقلية قائمة بالعقل كما تقوله الفلاسفة. ولهذا كان الفرق بينها وبين الحسيات التي نشهدها أن تلك غيب وهذه شهادة، وكون الشيء غائبا أو شاهدا أمر إضافي بالنسبة إلينا، فإذا غاب عنا كان غيبا، وإذا شهدناه كان شهادة. وليس هو فرقا يعود إلى أن ذاته تعقل ولا تشاهد ولا تحس، بل كل ما يعقل ولا يمكن أن يحس بحال فإنما يكون في الذهن. والملائكة يمكن أن يشهدوا ويروا، والرب تعالى يمكن رؤيته بالإبصار، والمؤمنون يرونه في يوم القيامة وفي الجنة كما تواترت بذلك النصوص، انتهى. وهذا يبطل أصل الملاحدة الذين يحصرون المعلومات بمدركاتهم الخاصة القاصرة، فإنه ثبت بالبراهين القوية صدق الأنبياء عليهم السلام، وقد تواترت عنهم هذه الأمور، وحصل اليقين التام لجميع من صدقهم. فإنكار الملحدين لذلك إبطال لأعظم المعلومات بأقوى البراهين وأصحها وأوضحها، وذلك مكابرة منهم ومباهتة. وقال الشيخ: واستدلال الملاحدة على إلحادهم بقوله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، على أن العالم لا يتغير، بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة الله. فيقال لهم: انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة. وقد أخبر في غير موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عبث وباطلا، بل لأجل الجزاء، فكان هذا من سنته الجميلة، وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة، كما أخبر به من نصر أوليائه وعقوبة أعدائه. فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة. ومن لم يخبر بأن كل عادة لا تنتقض، بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابة أوليائه ونصرهم على الأعداء، فهذه التي أخبر أنه لن يوجد لها تبديل ولا تحويل، كما قال: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفاعل، وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة فتسوي بين المتماثلات، ولا يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل، وهو إكرام أهل ولايته وطاعته ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبين. فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه وتعالى، فلا انتقاض لها، بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره، فذلك تغييره من الحكمة أيضا ومن سننه التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل. لكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل بمجرد إرادة ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح، فإن هؤلاء ليس عندهم سنة لا تتبدل ولا حكمة تقصد، وهذا خلاف النصوص والعقول، فإن السنة تقتضي تماثل الآحاد، وأن حكم الشيء حكم نظيره، فيقتضي التسوية بين المتماثلات، وهذا خلاف قولهم. الوجه السابع والعشرون: قال الشيخ: ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم لا يعرفه هؤلاء الفلاسفة، وليسوا قريبين منه، بل كفار اليهود والنصارى أعلم منهم بالأمور الإلهية. فلا فرق بين العلوم النقلية والعقلية الصحيحة التي جاءت بها الرسل، فهذه العقليات الدينية الشرعية الإلهية هي التي لم يشموا رائحتها ولا في علومهم ما يدل عليها. وأما ما اختصت الرسل بمعرفته وأخبرت به من الغيب، فذاك أمر أعظم من أن يذكر ترجيحه على الفلسفة. فإذا كان أشرف العلوم لا سبيل للفلاسفة إلى معرفتها بطريقهم كما تقرر وتقرر واعترفوا به، لزم أمران: أحدهما أنه لا حجة لهم على ما يكذبون به مما ليس في قياسهم دليل عليه. الثاني أن ما علموه خسيس بالنسبة إلى ما جهلوه، فكيف إذا علم أنه لا يفيد النجاة ولا السعادة؟ والرسول أخبر عن أمور معينة مثل نوح وخطابه لقومه وأحواله المعينة، ومثل إبراهيم وأحواله المعينة، ومثل موسى وعيسى وأحوالهما المعينة، وليس شيء من ذلك يمكن معرفته بقياسهم لا البرهاني ولا غيره، فإن أقيستهم لا تفيد إلا أمورا كلية، وهذه أمور خاصة. وكذلك أخبر عما كان وسيكون بعده من الحوادث المعينة، حتى أخبر عن التتر بما ثبت في الصحيحين من غير وجه أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين دلف الأنوف حمر الخدود ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة. فهل يتصور أن قياسهم وبرهانهم يدل على آدمي معين أو أمة معينة فضلا عن أن يوصف بهذه الصفات قبل ظهورهم بنحو 700 سنة، وكذلك إخباره بخروج النار التي خرجت 55 و600 من الهجرة، وسائر ما أخبر به من الأمور الماضية والمستقبلة والأمور الحاضرة مما يعلمون أنه يمتنع أن يعرف ذلك بالقياس البرهاني وغيره، فإن ذاك إنما يدل على أمر مطلق لا على شيء معين، وليس مع الفلاسفة ما ينفي وجود ما يمكن أن يختص به بعض الناس بالباطن كالملائكة والجن، ولا معهم ما ينفي تمثل الأرواح أجساما حتى ترى بالحس الظاهر وما أشبه ذلك، فليس معهم في نفي هذه الأمور الثابتة بإخبار الأنبياء وببراهين أخر إلا الجهل المحض، فقد كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، مع أن عامة أساطين الفلاسفة يقرون بذلك، وكذلك أئمة الأطباء. وطريق هؤلاء الملاحدة لا يفرق بين الحق والباطل بخلاف طريق الأنبياء، انتهى. وقال في سبب إلحاد بعض الملحدين: من أضر الأمور على العبد أن يكون متميزا عن العامة ببعض العلوم الطبيعية أو غيرها، فإذا جاءته العلوم الدينية النافعة التي لم تدخل في علمه نفاها، فخسر دينه وصار علمه الجزئي لبعض المعلومات وبالا عليه. وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز به على العامة، الذين لا يعرفونه يبقى بجهله نافيا لما لا يعلمه. وبنو آدم ضلالهم فيما جحدوه ونفوه بغير علم أكثر من ضلالهم فيما صدقوا به وأثبتوه. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وهذا لأن الغالب على الآدميين صحة الحس والعقل، فإذا أثبتوا شيئا وصدقوا به كان حقا بخلاف ما نفوه، فإن غالبهم أو كثيرا منهم ينفون ما لا يعلمون ويكذبون بما لم يحيطوا به علما. ويتفرع عن هذا الأصل الباطل الجهل بالإلهيات وبما جاء به الرسل، والجهل بالأمور الكلية المحيطة بالموجودات. وبهذا ضل زنادقة الفلاسفة وغيرهم كما أنكروا الجن والملائكة وأمور الغيب، إذ لم تدخل تحت علومهم القاصرة، فجحدوها وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وجاءتهم الرسل بالبينات والبراهين ففرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، انتهى. الوجه 28: أن يقال لهؤلاء الملحدين المنكرين لأمور الغيب التي أخبر الله بها ورسوله: لما أنكرتموها؟ فيجيبون بأنها لم تدخل تحت علومنا التي بنيناها على إدراكات الحواس والتجارب، فيقال لهم: قدروا أنها لم تدخل في ذلك، فإن طرق العلوم اليقينية كثيرة وأكثرها لا تدخل تحت إدراكاتكم، فإن إدراكاتكم قاصرة حتى باعترافكم، فإنكم تعترفون أن مدركاتكم خاصة ببعض المواد الأرضية وأسبابها وعللها، ومع ذلك لم تدركوها كلها باعترافكم وأعمالكم، فإنكم لا تزالون تبحثون وتعملون التجارب التي تنجح مرة وتخفق مرات. فإذا كانت هذه حالكم في الأسباب والمواد الأرضية التي يشترك بنو آدم في إدراكها ويفترقون في مقدار الإدراك، فكيف تنفون بقية العوالم، عوالم السماوات وعوالم الغيب، وما هو أعظم من ذلك من أوصاف رب العزة وعظمته، وأنتم لم يتصل شيء من علومكم بذلك؟ فإن هذا النفي باطل بإجماع العقلاء، وإنما هذا مكابرة. وإذا قلتم وأنتم تقولون بلسان المقال ولسان الحال إن أئمتكم ورؤساءكم قالوا ذلك وأنكروه، فيقال أولا رؤساؤكم قد تضاربت أقوالهم وتناقضت مقالاتهم ولم يثبتوا على مقالة واحدة، ولم يزالوا في خبط واختلاط وإحداث نظريات ونقدها واتفاق وافتراق. ولو قدر على وجه الفرض اتفاقهم على الإنكار، فكيف يؤخذ بأقوال من لم يعرف صدقهم بل عرف كذبهم وخطأهم في ذلك؟ ولا يؤخذ بأقوال الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي ثبت صدقهم، فكيف يؤخذ بأقوال من لم يعرف صدقهم بل عرف كذبهم وخطأهم في ذلك؟ ولا يؤخذ بأقوال الرسل من أولهم إلى آخرهم الذين ثبت صدقهم بالبراهين اليقينية والآيات القواطع، وثبت علمهم الذي تتضاءل معه علوم جميع البشر، ولم يصل أحد إلى العلم الصحيح والهداية إلا من جهتهم، وهم متفقون على ذلك، والكتب السماوية المنزلة عليهم وأتباعهم الذين عرفت هدايتهم ودرايتهم، وعرف أن الواحد من أئمة هؤلاء الهداة يقاوم الفلاسفة من أولهم إلى آخرهم. فقد اتفقت الرسل والأنبياء وأتباعهم وأدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة التي لم تغيرها العقائد الفاسدة على الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وجميع ما يجب الإيمان به من الغيوب. وهؤلاء الملحدون ليس معهم نقل ولا عقل صحيح، إنما معهم ظنون كاذبة وآراء خاطئة ونظريات مضطربة وتقليد أعمى للضالين الحائرين. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وقوله تعالى كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم، وقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الوجه التاسع والعشرون أن هؤلاء الملحدين كاذبون في دعواهم إثبات كل ما دخل تحت حواسهم، فإنه قد تواترت آيات الرسل وشاهدها الخلق العظيم واعترفوا وخضعوا لها وشاهدوا ما فعله الله في الأرض من نصر الرسل وأتباعهم ونجاتهم وإهلاك الأمم المكذبة، وهذه وقائع كثيرة لا يمكن إحصاؤها، ولم يشتهر ويتواتر شيء كاشتهارها وتواترها، ولم يعترف البشر بشيء من الأشياء أعظم من اعترافهم بها، لأنهم شاهدوها رأي العين ونقلتها الأمم قرنا بعد قرن. وهؤلاء يكابرون ويباهتون ويجحدون ما اعترفت به الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم، فهم تابعون لأئمتهم الذين قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الوجه الثلاثون أنك إذا تصورت قول هؤلاء الملحدين الماديين الذين زعموا أن الحوادث كلها من أولها إلى آخرها حوادث الطبيعة، ومع ذلك هذه الطبيعة لا شعور لها بما يصدر منها من أفعال، وإنما هي آلة محضة، ومع ذلك تصدر عنها الأفعال العظيمة التي هي في غاية الإبداع والإتقان وفي نهاية الحكمة والرحمة وفي غاية الارتباط الوثيق الذي استقامت به الأمور وصلحت الأحوال من دون مدبر لها ولا خالق ولا فاعل. فمن تصور هذا القول حق تصوره

لا يشبهه شيء من المتواترات. والله تعالى ينوع آياته ويجعلها في كل فن وتصريف لتقوم الشواهد على توحيده وصدق رسله، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، وليعلم العباد أن قدرته تعالى يصرف بها الأمور بأسباب يعرفها العباد وأسباب لا يعرفون وجهها، وإنما يعرفون نتيجتها وفائدتها الدالة على صدق رسله وكذب أعدائه وبطلان قولهم الذين خالفوا فيه الرسل. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الوجه 37، أن يقال لهؤلاء الملحدين الدهريين ما قالته الرسل لأسلافهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فالله تعالى وجوده أظهر الموجودات، وهو واجب الوجود، وغيره وجد بعد العدم، وهو تعالى فاطر السماوات والأرض. فكل الموجودات الحاضرة والسابقة واللاحقة وجميع الحوادث في جميع الأوقات كلها بخلقه وتسخيره وتدبيره وتصريفه أوجدها بعد العدم، أمدها بكل ما تحتاج إليه، وحفظها من الزوال والاضمحلال، وهو يحييها ويميتها ويعدمها ويبقيها، ويتصرف فيها بكمال الحكمة وبديع العناية. قد شهدت بوحدانيته جميع الموجودات، وخضعت لعظمته جميع الكائنات، وافتقرت إليه جميع البريات في كل شؤونها. كل يوم هو في شأن، شؤون يبديها ولا يبتديها. وقد قامت البراهين القواطع التي لا تعد ولا تحصى على هذا الأمر، وشهدت به الكتب والرسل وأتباعهم وأولو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. لا يمكن أحد له مسكة من عقل أن ينكر هذا إلا هؤلاء الملحدون الذين فسدت عقولهم ومرجت أخلاقهم واقتدوا بكل شيطان مريد، كفرعون وأشباهه الذين قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وحيث خاطب موسى عليه السلام حين أمره بالإيمان قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاستدل عليه بجميع الكون ناطقه وصامته، وأنه انفرد بخلقه لم يشاركه في ذلك مشارك، وهدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه المشاهدة. فهذا البرهان جميع العقلاء يعترفون به ولا ينكره إلا كل مكابر مباهت مثل فرعون وأئمة هؤلاء. ولهذا لما جاءه موسى وخاطبه قال فرعون: وما رب العالمين؟ إنكارا له قال موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فكل عاقل لا بد أن يعترف به، ومن لم يعترف به فإنه إما مجنون أو معاند مباهت أو ضال مقلد تقليدا أعمى. فقال فرعون مموها على أهل مجلسه: ألا تسمعون ما يقول موسى؟ فقال موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين. إنكارا عليهم أنهم أنكروا أمرا لم يزالوا ولا يزالون إليه مضطرين مفتقرين كل وقت، وهو ربوبية الله لهم ولآبائهم الأولين التي لا يمكن إنكارها، فهو الذي رباهم بخلقه ونعمه صغارا وكبارا، هم وأصولهم وفروعهم وسائر الخلق. ولكنهم باهتوا، ومن مباهتتهم ومكابرتهم رميه لموسى بالجنون، وهو يعلم أنه أكمل الناس عقلا، وهو الذي أقامه وأقعده وأحرجه في أحواله كلها. فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فلما رآه يكابر ويجحد ربوبية الله للخلق التي لا يمكن المكابرة فيها قال له: قال أولو جئتك بشيء مبين، ظاهر واضح قوي دال على صدقي وصحة ما جئت به، وإن الجاحدين هم المبطلون. فذكر الآيات وما جرى له مع فرعون، وكيف اعترف السحرة كلهم أنه من عند الله، وأثر فيهم وآمنوا الإيمان الصحيح الصادر عن قوة وبصيرة وخبرة تامة، ولم يبالوا بالمعاوضات وما أصابهم من فرعون، وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون. فهذه في الحقيقة حالة هؤلاء الملحدين مع جميع الرسل. ولقد قص الله علينا من نبئهم ما فيه عبرة للمعتبرين وحجة على المعاندين. وكم في الكتاب والسنة من الدلالات العقلية والنقلية على ذلك، فمن جحد فيه أو شك فيه فبأي حقيقة يعترف؟ ومن أنكره فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. الوجه 38، أن يقال لهؤلاء الملحدين الماديين: هاتوا برهانكم وميزانكم الذي تزعمون أنه ميزان الحقائق، وقابلوه بميزان الحق اليقين وهو ميزان الدين. زنوا الحقائق منفصلة حقيقة حقيقة، واعرضوها على ذوي العقول الصحيحة والأذهان والمعارف الصادقة، فإنه يتضح عند ذلك أنهم كانوا كاذبين مبطلين. أول ذلك أن يقال: قابلوا بين أي موجود من الموجودات التي اختصصتم بإثباتها أو التي اشترك بنو آدم في إثباتها وبين وجود الخالق، فإن وجود الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه وجود واجب مستحيل وممتنع ثبوت نقيضه، فهو أعظم الموجودات وأظهرها، بل لا وجود لشيء من الأشياء إلا بإيجاده. ووجود ما سواه من المخلوقات والحوادث مفتقر غاية الافتقار إلى ربه، ليس لشيء منها من نفسه وجود، فليس لها إلا العدم، فهي حادثة بعد العدم ومضطرة إليه كل وقت بعد الوجود. لو قطع عنها الأمور التي حفظها بها وأبقاها لاضمحلت. والله تعالى وجوده مركوز في العقول والفطر، معلوم بالضرورة والطرق التي هي أقوى الطرق الدالة على الحق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فحصر الحق فيه، إذ هو الحق الواجب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا حق لشيء من الأشياء إلا باستناده إليه، فهو واجب الوجود الموجد لكل موجود. فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ عن الحق الذي هو أظهر الأشياء وأوضحها، ولكن العلة والسبب الذي حملهم على هذه المجادلة الباطلة قوله عنهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. فتكذيبهم بجميع الكتب المنزلة من عند الله وبجميع الرسل منعهم من قبول الحق الذي لا حق غيره، وتركهم في ضلالهم وطغيانهم يعمهون. ثم ذكر وعيده لهم بقوله: فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. زنوا أيها العقلاء ما ثبت لربكم العظيم من الوحدانية في أوصاف الكمال والتفرد بكل جلال وجمال والتفضل بكل خير ونعم جزال، وما شاهدته الخليقة من عنايته وحكمته وإتقانه المخلوقات في غاية الإحكام والانتظام العجيب الذي حسب العقول والأفهام، إذ تهتدي إلى ما بثه في المخلوقات من حسن الخلق وبديع الصنع ولطيف الانتظام وقيام المنافع التي لا تحصى المترتبة على ذلك. ثم انظروا إلى ما نشره من رحمته التي وسعت كل شيء، فما من مخلوق يستغني عن رحمة خالقه طرفة عين، فما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة خفية أو جلية إلا من الله، وهو الذي لا يأتي بالخير والحسنات إلا هو، ولا يدفع السوء والسيئات إلا هو، وهذا من أكبر الأدلة على سعة علم الله ورحمته وشمول حكمته وعظمة اقتداره. وانظر إلى ما في العالم العلوي والسفلي من الحوادث والتدبيرات المتنوعة والأفعال العظيمة، وما تدل عليه من عظمة مدبرها وجلاله وكبريائه ومجده، وأنه المتفرد بالوحدانية والكمال الذي لا غاية له. وهذه أمور معلومة بالضرورة والمشاهدة، فهل يستوي من أثبت ما دلت عليه من وحدانية الله وثبوت أوصافه وأسمائه الحسنى، ومن جحد ذلك وأنكره ورد الأدلة القواطع وكابر وعاند وجادل بالباطل؟ وهل يستوي الأمر بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له والقيام بحمده وذكره وشكره والإنابة إليه التي هي أفرض الفروض التي جاءت بها الرسل وأفضل ما قام به العباد واكتسبته القلوب وأعظم سبب يوصل إلى كل خير وسعادة ومطلوب؟ أم الأمر بضد ذلك من الشرك بالله والاستكبار عن عبادته وتعلق القلب بالخلق والوقوف مع المادة وعبادتها؟ وهل يستوي ما أمرت به الرسل من الصدق في الأقوال والأفعال والنصيحة لله ورسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، والأمر بالبر والصلة والقيام بحقوق الجيران والأصحاب والمعاملين ومن يتصل بهم العبد على اختلاف طبقاتهم، أم الأمر بضد ذلك؟ وهل يستوي الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم والتعاون على البر والتقوى، أم الأمر بضد ذلك؟ وهل تستقيم الأمور كلها وتصلح الأحوال إلا بالتزام ذلك والعمل به؟ وهل يمكن القيام بأصول الإيمان وشرائع الإسلام والوفاء بالحقوق والعقود والعهود والورع عن المحارم القولية والفعلية إلا مع الإيمان بالله واليوم الآخر الذي هو أساس الخيرات والصلاح المطلق؟ وهل هذا إذا أطلق الملحدون الماديون على هذه الأصول العظيمة والشرائع الجميلة النافعة التي لا ينفع غيرها أنها رجعية ترجع بالناس إلى الوراء وأنها قديمة والقديم يجب أن يزهد فيه ويحذر عنه؟ هل هذا القول منهم والدعاية الخبيثة إلا من أكبر الأدلة على ضعف عقولهم وسفاهة آرائهم وكذبهم الصريح؟ وهل يستغني العباد عنها في حالة من أحوالهم؟ وهل هي إلا أكبر نعمة وأجل كرامة أكرم الله بها العباد؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن وزن بعقله الصحيح ما جاءت به الرسل وأمرت به وأرشدت إليه من معرفة الله وعبادته والإنابة إليه والأمر بالقيام بجميع الحقوق كلها على وجه العدل والفضل والإحسان وما نهت عن ضده، ثم نظر إلى ما يدعو إليه أهل الإلحاد عرف أن الخير والفلاح والصلاح الديني والدنيوي العاجل والآجل الظاهر والباطن مع ما دعت إليه الرسل، وأن الملحدين ترمي دعوتهم إلى الانحلال من كل خلق جميل والحث على كل خلق رذيل، ومآلها الفوضوية التامة والانطلاق مع شهوات النفوس حتى تكون البهائم أشرف منهم وأنفع، وهذا هو الواقع بلا ريب، ولسان حالهم ومقالهم يصرح بذلك. فنسأل الله أن يتم علينا وعلى المسلمين نعمه، وأن يثبتنا على دينه، ويزيدنا من فضله وكرمه. ومن أعجب العجائب أن كثيرا من الكتاب العصريين والسياسيين الذين يسعون في معالجة كثير من مشاكل الحياة ويطلبون حلها من جميع النواحي، ومشكلة الإلحاد الذي جرف بتياره أكثر الناشئة، لم يسعوا في حلها ومداواتها بالرجوع إلى الإيمان الصحيح واليقين النافع والصلاح المطلق من جميع الوجوه، بل تركوهم في ضلالهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وازدادت المشكلات التي يريدون حلها مشكلات أخرى تعذر حلها كما هو المأمول. فكل مشكلات الحياة إذا لم تبنى على الإيمان والدين الصحيح ازدادت تعقدا وعظم ضررها وبعد خيرها، فلو أنهم أسسوا معالجاتهم المتنوعة على الدين الصحيح ووجهوا النشأ إلى عقيدته والتخلق بأخلاقه لأثمرت مساعيهم من كل زوج كريم، ولتوجهت الوجوه والأعمال إلى الخير والصلاح وانصرفت عن الشر والأضرار والأعمال القباح. فالفساد لا يسود إلا إذا عدم الإيمان الذي ينافيه ولا يجامعه. الوجه 39، أن يقال لهؤلاء الملاحدة الماديين: من الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة والكثيرة؟ ومن الذي أحكمها هذا الإحكام البديع؟ ومن الذي نظم حركاتها العجيبة التي تحار الأفكار في حسنها وحسن نظامها؟ فسيجيبون أن هذا كله أثر المصادفة وأعمال الطبيعة العمياء التي ليس عندها علم ولا قدرة ولا إرادة ولا غيرها من الأوصاف. وهذا قولهم الذي صرحوا به واقتدوا فيه بالمتمردين من أئمتهم الضالين. فحينئذ يتضح لك أن عقول هؤلاء أقرب إلى عقول المجانين منها إلى عقول الصبيان الذين لا يعقلون. فلو تركت هذه العوالم العظيمة ساعة واحدة بل لحظة واحدة للمصادفة والفوضوية لزالت السماوات والأرض واختبطت العوالم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وإذا أورد عليهم بعض الإيرادات الصحيحة المبطلة لقولهم أجابوا بأنه يحتمل كذا ويحتمل كذا، احتمالات في غاية الضعف والوهى. فيا عجبا لمن اغتر باحتمالات عقول قد تبين سفاهة أهلها وجراءتهم وهجومهم على أشرف العلوم وأعظم الحقائق فأبطلوها وأنكروها. ولا يغرنك كما غرهم مهارتهم في بعض علوم الهندسة والطبيعة والمخترعات الصناعية، فإنها لا تغني من الحق شيئا ولا تدل على فضل أهلها الفضل الحقيقي ولا شرفهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والله تعالى جعل للعقول حدا لا تتعداه ولا تتمكن من مجاوزته، وما أدركته وتدركه من المعلومات فهو قليل جدا في جانب ما لا تعلمه من هذه العوالم. فكيف تتجاوز هذه العوالم التي قصرت العقول عن إدراكها حتى تجحد الرب العظيم الذي هذه العوالم كلها داخلة في ملكه وتصريفه وتدبيره؟ ثم ترجع إلى هذه المخلوقات وما فيها من الحوادث فتدعي أنها وليدة المصادفة من غير خالق خلقها ولا محدث أحدثها ولا حكيم ابتدعها ونظمها. سبحانك، هذا بهتان وجرم عظيم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فكيف بمن جحده ونفاه بالكلية؟ الوجه الأربعون: أن يقال من أكبر الخيانات للعلم والحقيقة أن تكون بحوث العلماء الطبيعية والمواد والعناصر مبتورة مقطوعة الصلة بالله وبدينه، فإنهم يبحثون في الموجودات بحوثا ضافية كثيرة ويستخرجون منها فوائد كثيرة، ولكنهم مع ذلك لا نجدهم يذكرون الله فيها ولا يقدرون قدر خالقها ومدبرها ولا يشكرون من أنعم بها ولا يذكرون مشيئة الله وإرادته وقدرته فيها، حتى يظن الظانون، بل يظن كثير من هؤلاء الباحثين، أن هذه الموجودات التي وقع البحث فيها هي حاصل الوجود لا وجود سواها، فيقعون في الجحود والإنكار الصريح ويصيرون في خبط وخلط من جهة العقيدة الصحيحة. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فإهمال أصل الأصول من علمهم وذكرهم وتوجههم وتوجيههم أضل خلقا كثيرا، فلو أنهم قاموا بما يجب عليهم وعلى الخلق من بناء المعلومات على حقائقها وأصولها والموجودات على موجدها والنعم على مزديها والمتفضل بها لهدوا إلى صراط مستقيم وسلموا من الخيانة وطرق الجحيم. 41: أن الله أيد رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأمرين عظيمين قائمين إلى يوم القيامة، كل واحد منهما يشتمل على براهين كثيرة قطعية تدل على وحدانية الله وصدق رسوله. أحدهما شهادة الله له، والثانية هذا القرآن. قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأما شهادته لرسوله ولما جاء به فبقوله الذي أنزله في كل كتاب وعلى كل لسان كل رسول، وشهد به وتيقنه أهل البصائر والألباب، وبفعله تعالى بما أيده به من القوة والنصر والتأييد وإظهار دينه على الدين كله، وبما أنزله في شرعه من الأخبار الصادقة النافعة والحكم والأحكام والهداية والإرشاد للصلاح المطلق في جميع الأمور. فما بقي خير إلا أمر به، ولا شر إلا نهى عنه وحذر، ولا طيب إلا أحله، ولا خبيث إلا حرمه، وذلك في الأصول والفروع، وبما جبل رسوله عليه من الأخلاق الحميدة التي هي أعلى الأوصاف وأكملها، فجمع الله فيه وله من الخير والأوصاف الجميلة ما كان متفرقا في الكمل من الخلق وفي جميع الشرائع، وهي مشاهدة محسوسة يعترف بها المؤمنون به ويعرفها غيرهم لا يمتري فيها إلا جاهل أو مكابر. وأما شهادة هذا القرآن فإن الله منذ أنزله إلى أن تقوم الساعة قد تحدى به الإنس والجن، وأنهم لم يأتوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله فيما يقدحون به في هذا الدين، لبلاغته العظيمة وحسن أسلوبه وإخباره بالغيوب وما حكم به من الأحكام الأصولية والفروعية، وما هدى وأرشد إليه من الصلاح والفلاح والكمال الديني والدنيوي، وما حذر عنه من الشر والأضرار والعقوبات العاجلة والآجلة، وما كان فيه من الأحكام التي تصلح لكل زمان ومكان، وما شرع من الحقوق العادلة بين الخلق أفرادهم وجماعاتهم، إلى غير ذلك من آيات القرآن التي لا يمكن أن يعارضها علم صحيح ولا عمل نافع، وكل خير لا شر فيه، فإنه من أحكامه ومما دل عليه. فليأتي المنكر بمثال واحد صحيح خارج عن هذا الأصل، فبمجرد وقوف الناظرين على هاتين الشهادتين العظيمتين والتأمل بما اشتملتا عليه من البراهين القاطعة على ما لله من الوحدانية وصفات الكمال والجلال كله، وعلى صدق ما جاء به الرسول، يكفي وحده في إبطال ما ناقضته من أقوال الملحدين، لأنه إذا اتضح الحق علم يقينا أن ما خالفه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فالحمد لله على ما بينه لعباده من الآيات التي لا تزال مشاهدة ولا تزال متصرفة متنوعة، شاهدة بصدقه وصدق رسله وكذب الكافرين به المكذبين لرسله. الوجه الثاني والأربعون، النظر الصحيح إلى ما يأمر به الدين والإيمان من تلقي أحوال الحياة والتطورات المتنوعة، وما يتلقاه أهل الإلحاد والإيمان بالمادة والطبيعة، فإنه لا بد للأفراد والجماعات من حصول نعم ومسار ومحن ومضار. فالإيمان والدين الصحيح يأمر عند النعم والمسار بشكر المنعم والثناء عليه بها والاستعانة بها على مقاصد الحياة الدينية والدنيوية وأداء حقوق النعم من كل وجه، وعند المكاره يأمر بالصبر والرضا والاحتساب ورجاء الأجر مع السعي في دفعها قبل نزولها وتخفيفها أو دفعها بعد نزولها، فيكتسب المؤمن الخير وراحة القلب في كل الحالات. وهذه هي الحياة الطيبة مع ما يرجو ويطمع فيه من الثواب العاجل والآجل. أما الملحدون فلما كانت الدنيا هي غايتهم لها يعملون ولها يطلبون، ولا غاية لهم سواها ولا إيمان لهم بغيرها، فإنهم يتلقون التطورات المختلفة كما تتلقاها البهائم بقلوب جشعة ونهم كنهم الأنعام أو أعظم، لا يشكرون على النعماء بل يكفرون ويبترون ويطغون، ولا يصبرون على المحن بل يجزعون ويألمون كما تألم البهائم، فتجتمع عليهم الآلام الظاهرة والآلام القلبية الباطنة. قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فأثار الإيمان الصحيح في العاجل والآجل خير وسعادة وفلاح، وآثار الجحود شر وضر وعواقب وخيمة. الوجه الثالث والأربعون، يقول الملحدون الترقي شامل لكل شيء، وقصدهم بذلك إبطال الأديان، وأن أفكارهم المنحرفة عن الحق ما زالت تترقى حتى في نبذهم الدين واختيارهم للجحود، وهذا تكذبه الأديان كلها والواقع يشهد بكذبه، وأهل العقول الصحيحة متفقون على أن الترقي المشاهد الآن إنما هو منحصر في الصناعات والمخترعات وما يحدث عنها من الأمور المادية، وأما ترقي الأرواح والأخلاق فإنه بالعكس، فإن المادة التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر قد ترقت ترقيا عظيما وخصوصا في هذا القرن. وأما الأديان والأخلاق فإنها في هذا الوقت هبطت هبوطا عظيما. ولهذا لما كان النوع الأول خاليا من الدين والإيمان صار هذا الترقي الدنيوي الصناعي ضرره كبيرا من وجهين، أحدهما أنه صار سببا لاغترار كثير من الخلق، وظنوا بجهلهم أن الترقي الدنيوي دليل على أن أهله أولى بكل خير من غيرهم، وجهلوا بل ضلوا ضلالا مبينا. فإن الإنسان قد يكون من أمهر الخلق في أمور الطبيعة وهو من أجهل الخلق في الدين والأخلاق والأمور النافعة في العاجل والآجل. الوجه الثاني أن هذه المخترعات حيث خلعت من روح الدين ورحمته وحكمته صارت نكبة عظيمة على البشر بما ترتب عليها من الحروب التي لا نظير لها والقتل والتدمير وتوابع ذلك، وعجز ساستها وعلماؤها أن ينظموا للبشر حياة مستقرة عادلة طيبة، بل لا يزالون يتنقلون من شقاء إلى شقاء آخر، وهذا أمر حتم لا بد منه وجريان الأحوال يدل عليه. فالخير كله في الدين الصحيح والشر كله في الإنكار والجحود، والله أعلم يؤيد هذا ويوضحه توضيحا بينا واقعا. الوجه الرابع والأربعون، وهو أن الماديين رؤساءهم وعلماءهم لا زالوا مكرسين علومهم وجهودهم وأعمالهم في حل مشكلات الحياة، وقد عجزوا عنها كل العجز، فكلما حلوا مشكلة نتج عنها مشكلات، وكلما وجهوها من جهة تبين فيها النقص والخلل والاضطراب. أما هذا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه هو الطريق الوحيد الذي تنحل به جميع مشكلات الحياة واحدة بعد الأخرى، وتزول به الشرور والأضرار وتحصل به الخيرات. ولنذكر نموذجا من المشكلات التي اضطرب فيها الخلق اضطرابا عظيما ولا سبيل لهم إلى الراحة والاستقرار حتى يفيئوا إلى الدين. فمن أعظمها مشكلة العلم، فإنه إذا صحت العقائد والأفكار وصلحت الأعمال المبنية عليه، وقد كانت شريعة الإسلام تحض على العلم وترغب فيه وتأمر بل تفرض على العباد أن يتعلموا جميع العلوم النافعة في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. ومع حضها وترغيبها في العلوم فقد تكفلت ببيانها وتفصيلاتها، فقد بيّن الله في كتابه وعلى لسان رسوله جميع ما يحتاجه العباد من علوم العقائد والأخلاق والأحكام والأصول والفروع والعلوم المتعلقة بالأفراد والجماعات. أما العلوم الدينية فقد فصلتها تفصيلا بعدما أصلتها تأصيلا، والعلوم الدنيوية أسست لها الأصول والقواعد وهدت إليها وأرشدت لها العباد. فما من علم نافع إلا بينت، وبهذا يسير العلم الصحيح على الطريق المستقيم، ويتساعد علم الدين وعلم الدنيا وما يتعلق بالروح وما يتعلق بالجسد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فجمع في هاتين الآيتين بين علم المسائل الصحيحة وهي الحق النافع، وبين علم البراهين والدلائل وهو هداية السبيل الموصلة إلى كل علم المبرهنة على جميع المعارف. وأما الماديون فهم يخصون بالعلم علوم الدنيا التي هي وسائل لغيرها حتى تستند وتعتمد عليها، وبهذا تخبطت علومهم وبقوا في أمر مريج متناقضين، متضاربة آراؤهم غير مستقرة أفكارهم، فلم يحلوا مشكلة العلم بوجه من الوجوه، بل علومهم القاصرة أطغتهم واستكبروا بها على علوم الرسل وعن الحق الصريح المبين. ومن المشكلات مشكلة الغنى والفقر، وقد تقدم أن هذا الدين حلها حلا تتم به الأمور وتحصل الحياة الطيبة، وأنه كما أمر بسلوك الطرق المشروعة في أسباب الرزق المناسبة لكل زمان ومكان وشخص، فقد أمر بالاستعانة بالله في تحصيلها، وأن تجتنب الطرق غير المشروعة، وأن نقوم بواجبات الغنى المتنوعة، وكذلك عند حلول الفقر أمر بالصبر وتلقي ذلك بالتسليم وعدم التسخط مع السعي في طلب الرزق بأنواع المكاسب والأعمال، ونهى عن البطالة والكسل الذي يضر في الدين والدنيا، ومع أمره بالصبر وفعل الأسباب الدافعة للفقر والمخففة له فقد نهى عن ظلم الخلق في دمائهم وأعراضهم وأموالهم والتوثب على حقوقهم بغير حق، كما هو دأب الفقراء الذين لا دين لهم. ومن ذلك مشكلات السياسات الكبار والصغار أمر بحلها، وذكر الطرق الموصلة إلى ذلك بفعل ما توضحت مصلحته وترك ما تبينت مفسدته، والمشاورة في الأمور المشكلة والمشتبهة في كل قليل وكثير. وهذه أصول لا يمكن بسطها في هذه الرسالة المختصرة، ولكن نموذجا منها يكفي اللبيب. ومن ذلك مشكلات الحقوق والمعاملات، فقد أتى الدين فيها بغاية العدل وأمر بالقيام بالحقوق على اختلاف أنواعها، الحقوق الراتبة والحقوق العارضة، وهي في أكمل ما يكون من الحسن، وبها يندفع الضرر والشر والخصام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبالجملة فما من مشكلة كبيرة ولا صغيرة إلا إذا بنيت على الشريعة الإسلامية المحضة تمت أمورها واستقامت أحوالها وصلحت من جميع الوجوه، لا فرق بين مكافأة المحسنين في الدنيا والآخرة ومعاقبة المجرمين كذلك، والله أعلم. الوجه الخامس والأربعون، أن هؤلاء الملحدين روجوا إلحادهم بتحسين ما هم عليه بأوصاف إذا سمعها الجاهل هالته واغتر بها وظن صدقها، وكل منصف عارف يعرف كذبها وبطلانها، فزعموا تجديدا ورقيا وتقدما إلى الأمام وما أشبه ذلك من العبارات التي يغتر بها الجاهلون. وأما البصير العاقل فيعلم أن كل تقدم ورقي روحي ومادي فالدين قد أتى به على أكمل الوجوه وأسلمها من الضرر والفساد، فإن الدين كما أمر بإصلاح الدين فقد أمر بإصلاح الدنيا الإصلاح الحقيقي النافع عاجلا وآجلا، عكس ما كذب عليه أعداؤه بأنه مخدر مفتر. فالدين أعظم قوة تدفع العباد إلى التقدم الصحيح، كما قد فصل في موضع آخر، فمحاسن الدين الإسلامي أرسى من الجبال الرواسي وأغلى من النجوم الدراري وأجلى نورا من الشمس المشرقة، لا يقابلها ضدها ولا يقاومها الباطل المبهرج. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولولا أن الباطل قد زخرف وروج بالعبارات والدعايات المتنوعة ونصرته الدول المنحرفة لم يقبله عاقل ولا أصغى إليه لبيب، ولعرف الناس أنه أعظم ظلمة من الليل وأضعف من كل ضعيف. وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين أصول الدين ومسائله وما يرغب فيه وما يحذر عنه، وبين ما يناقضها من أقوال أهل الإلحاد تجد أقوالهم تضمحل وتتلاشى ويظهر بطلانها بهذه المقابلة، فإن الضد يعرف بضده، فلولا الليل ما عرف النهار، ولولا الباطل لما ظهرت براهين الحق هذا الظهور في قوتها وحقيقتها ووضوحها وصدقها وحسنها. وهذا من الحكمة في مقابلة الباطل للحق، كما أن من الحكمة أن يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من ضده والصحيح من الفاسد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وبهذه المقابلة وظهور الحق تجد الحق يشبه بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض في غاية الإحكام والإتقان. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتجد الباطل يبطل بعضه بعضا وأهله في غاية التناقض، بل تجد الواحد منهم متناقضا متهافتة أقواله. ثم انظر إلى الحق ووضوحه ووضوح ما دل عليه من الكتاب والسنة وما يؤيد ذلك من الفطر المستقيمة والعقول الصريحة. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالحق مسائله هي الصادقة النافعة، وأحسن التفسير تفسيره وحدوده الواضحة. وأما ضده فإن مسائله باطلة وضلال، وحدوده في غاية القلق والالتواء والصعوبة والهذر الكثير الذي ليس له حاصل ولا معاني يحصلها القارئ بسهولة. وإذا وصل إليه وجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الضلال والجهل المركب والبسيط، وظلمة الكبر والغرور. الوجه 46، أن يقال إنه ممتنع كل الامتناع، ومستحيل أن تتهذب النفوس وتكتسب الفضائل بعلوم المادة المحضة وأعمالها، والتجارب والمشاهدة أكبر برهان على ذلك، فإنها مع تطورها وتبحرها عجزت كل العجز عن تهذيب النفوس وإصلاحها الذي يتوقف عليه صلاح البشر. وإنما الذي يتكفل بهذا الإصلاح ويتولى هذا التهذيب الصحيح ويوجه الأفكار إلى العلوم الصادقة ويوجه الأعمال إلى الخير ويزجرها عن الشر هو ما جاء به الدين الإسلامي، فهو مصلح للعقائد والأخلاق ومهذب للأفكار وحاث على الفضائل وزاجر عن الرذائل. فروح ما دعا إليه الدين الإيمان بالغيب الذي يدخل فيه الإيمان بالله وبما له من الأسماء الحسنى والصفات والأفعال، ويدخل فيه الإيمان بالملائكة وبالجزاء العاجل والآجل على الأعمال حسنها وسيئها التي لا تعرف إلا من جهة الرسل. فعلم بهذا أنه يتعذر الإصلاح الحقيقي بغير الإيمان الصحيح والدين الإسلامي. فعلوم المادة وإن ارتقت فوق ما يعلمه الإنسان أضعافا مضاعفة فإنها لا تبلغ قريبا من علوم الأنبياء، ولا تصل إلى ما وصلت إليه، ولا تذعن لها النفوس، ولا يكون لها من التأثير على النفوس ما لعلوم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فإن النفوس لا تذعن إلا عند إيمانها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبدون ذلك يمتنع الإذعان كما هو معلوم من الطبائع البشرية. الوجه 47، القرآن العظيم أكبر البراهين والأدلة الدالة على وحدانية الله وكماله وصدق رسله بأنواع إعجازه ببلاغته وأسلوبه وتأثيره وإخباره بالغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة واتفاقه وعدم اختلافه وتشريعه وإصلاحه جميع ما يحتاجه البشر، وأنه على اتساع علوم الطبيعة والعلوم العصرية لم يأتي علم صحيح ينقض شيئا من أصوله، وإخباره بعلوم لم تكن موجودة في وقت تنزيله، وكون الذي أتى به لم يكن يقرأ كتابا ولا يخطه بيمينه ولا تعلم من أحد، بل زكى به العباد وكمل به الفضائل وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. وهذه المجملات تحتاج إلى تفصيل كثير، فمن نظر إلى هذا جزم جزما لا يمترى فيه بأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبهذه الوجوه وغيرها أحدث في الأرض انقلابا عظيما لم يعهد له مثيل، وكانت قد ملئت الأرض من الشرور المتنوعة فأزالها، وتلوثت القلوب بالعقائد الخبيثة والأخلاق الرذيلة فاقتلعها، وأحل محلها الهداية والمعارف والرشد والإصلاح. فهو الدليل والبرهان وهو الحجة على توالي الزمان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالقرآن زلزل بتأثيره عقائد الجاحدين وأقض مضاجعهم وبدل عقائد المؤمنين وأخلاقهم وأعمالهم بعقائد هي أصلح العقائد وأنفعها، وأخلاق هي أحسن الأخلاق وأحمدها، وأعمال هي أكمل الأعمال. الوجه 48: من عرف حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من الأخلاق العالية وما أعطي من العلوم النافعة الشاملة لكل ما يحتاجه الخلق وما أيد به من الآيات والبراهين المتنوعة من كل وجه لا تعد ولا تحصى، كل جنس من آياته بل كل فرد منها يدل أكبر دلالة على أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به حق وما خالفه باطل. فوقوف العاقل البصير على بعض آيات الرسول في نفسه وفي شرعه وفيما أيد به يعرف به بطلان أقوال الملحدين وبطلان مذهب الماديين المنكرين لله ولرسله ودينه، وأن هذا الإنكار منهم أكبر برهان على ضلالهم وجهلهم البليغ بالحق المبين. وتفصيل هذا الوجه يستدعي مجلدات، ولهذا كل نوع من آيات الرسول صنفت فيه المؤلفات على حدته فازداد به المؤمنون إيمانا وقامت الحجة على المعاندين المنكرين. وقد قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولكن هؤلاء الماديين يشاهدون من آيات الله ما يضطر كل عاقل إلى الإيمان واليقين، وهم يتلمسون لها التحريفات والتحليلات الباطلة ليدخلوها في علمهم القاصر وينكروا بذلك قدرة الله، خصوصا في هذه الأوقات التي ارتقت فيها علوم المادة ارتقاء هائلا، وهو من أعظم الأدلة على وحدانية الله وكمال قدرته وحكمته ورحمته. ولكن هؤلاء كما قال الله عنهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فصارت علومهم ضررا عليهم وخطرا عظيما على جميع البشر، ضررا عليهم لأنهم تكبروا بها وفرحوا بها واحتقروا استهزأوا بما جاءت به الرسل، لأنهم تكبروا بها ضررا عليهم لأنهم تكبروا بها وفرحوا بها واحتقروا واستهزأوا بما جاءت به الرسل، وصارت خطرا على جميع البشر بما يترتب وسيترتب عليها من الفناء والخراب والتدمير، تدمير النفوس وتدمير الأخلاق. نسأل الله العافية والسلامة بمنه وكرمه. الوجه 49: أن يقال لهؤلاء الملحدين القادحين في الدين: قد علم أولو الألباب والنهى وأهل البصائر والعقول أن دين الإسلام الذي جاءت به الرسل ثم جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مكملا متمما معمما هو دين الفطرة السليمة والحكمة العلمية والعملية والعقل والفكر والبرهان والحجة والحرية الصحيحة والاستقلال الصحيح، كما وصفه الله ورسوله في آيات كثيرة وأخبار صحيحة، وكما هو المعروف المشاهد المحسوس في هذا الدين. واشتماله على هذه الأوصاف التي وصف بها الدين وحققتها المطابقة والمشاهدة، فاضطروا العقلاء إلى الجزم بأخباره والتحقق بأخلاقه وآدابه وسلوك جميع ما أرشد إليه من الهدايات المتنوعة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الوجه 50: أن الإصلاح العلمي الواسع لأمور الدين ولأمور الدنيا بأنواعه من جميع الوجوه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم

ورسالة سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أكبر البراهين على إبطال قول الملحدين، وآيات الرسل عموما ومحمد خصوصا لا تعد ولا تحصى، متنوعة من كل وجه توجب العلم الضروري بصدقهم وصحة ما جاءوا به. وهؤلاء الملحدون أكبر أعداء الرسل في كل زمان ومكان، فلا يجتمع الإيمان بالرسل مع اعتناق مذهب الماديين المنافي للرسالة والعقول والفطر، والله أعلم. الوجه 66، البراهين الدالة على البعث كلها تبطل أصول الملحدين، وقد استدل تعالى على البعث بقوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وبأنه كما بدأ الخلق من العدم فإنه سيعيدهم للجزاء، وبإحياء الله الأرض بعد موتها، واستدل بكمال قدرته، واستدل بحكمته، وأنه لا يليق به أن يترك الخلق سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وبغير ذلك من البراهين. وهذه أمثلة ونماذج لهذه الأصول الثلاثة: التوحيد والرسالة والبعث، فكل واحد منها قد وصل إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهي تهدم أساس التعطيل والإلحاد، وتوجب على العباد الاعتراف بما خلقوا له من الإيمان بالله وكتبه ورسله وعبادته وحده لا شريك له. ومن المعلوم أن الماديين الملحدين يباهتون وينكرون ذلك كله. الوجه 67، قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية دلت على كمال علم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكمال تعليمه للخلق، وكمال تنفيذه للهدى والصلاح الذي جاء به. فهل من إمكان أحد من البشر الأولين والآخرين وجود هذه العلوم العالية النافعة الواسعة في شخص واحد، وحصول التعليم منه لأناس كانوا قبل ذلك في غاية الجهل والضلال المبين، حتى انتقلوا من هذا الجهل والضلال إلى العلم الواسع والهدى المتنوع؟ ثم مع هذا العلم والتعليم الممتنع وجوده أو وجود ما يقاربه في شخص واحد، نفذ صلى الله عليه وسلم في الخلق هذه التعاليم والإصلاحات الدينية والدنيوية، فاستقامت به الأمور وصلحت الأحوال. إن في ذلك لعبرة للمعتبرين وآيات لأولي الألباب. حيث بعث هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ كتابا ولا يخط بيمينه، ولا جالس أحدا من العلماء السابقين فتعلم منهم، فجاء بعلوم الأولين والآخرين وبما فيه صلاح الدنيا والدين، فزالت به الجهالات والضلالات، وتقشعت عن القلوب به الظلمات، وحصل كمال الرشد والهدى، وزال عن أمته أسباب الهلاك والردى. شهد بهذا الأولياء والأعداء، واتفق الخلق على أنه لم يوجد أحد يقاربه من العظماء، وكيف يقاربه أحد أو يدانيه؟ وكل خصلة من خصال الكمال له منها أعلاها وأرفعها، وبه كملت العقول والبصائر، ولا يقدح في هذا إلا كل مباهت مكابر. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الوجه 68، لما علم المستعمرون الملحدون أن الإسلام الحقيقي والدين الإسلامي أقوى حصن وأعظم سلاح لمقاومتهم، وقد عرفوا ذلك من قديم الزمان، وحملوا حملات متنوعة، فرجعوا على أعقابهم مهزومين، لم ينالوا خيرا، وعرفوا حق المعرفة أنه من المحال السيطرة على الإسلام وعقائده وأخلاقه، فعملوا مؤامرات واسعة متنوعة وساعدوها بالقوة، ودرسوا الإلحاد في المدارس التي اغتفلوا أهلها، وذهبوا يهجنون جميع تعليمات الإسلام وما يدعو إليه من الأخلاق وما يحكم به من الأحكام، وقالوا إنها رجعية ترجع بالناس إلى الوراء عن التقدم المطلوب. وأوجدوا لهم من أرباب المطامع المأجورين ومن البلهاء المغرورين من يستعينون به على مطلوبهم والتزهيد في الدين من كل وجه. ولكل ولله الحمد قد علم أهل البصائر مقاصدهم وعرفوا الخونة ممن ينتسب إلى ملة الإسلام، وهو أعظم عدو للإسلام في صورة صديق. وبرهن العلماء العارفون أن كل ما قيل في توهين الدين وتخديره فهو باطل، وأن القائلين بذلك زنادقة منافقون يقولون ما يعلمون خلافه، وأن السبيل الوحيد إلى الصلاح والتقدم الصحيح النافع من جميع الجهلات هو الأخذ بتعاليم الإسلام بعقائده وأخلاقه وأعماله وأحكامه، وأن البشر لا يمكن أن يحيوا حياة طيبة ويعيشوا في الدنيا عيشة هادئة إلا بالدين، وأن الإلحاد أعظم نكبة طرقت البشر، وأن آثاره الشر الكبير والإباحية والفوضوية وتقويض دعائم العمران والسير إلى الهلاك والشقاء. فمتى رأيت من ينعق بذم الرجعية وذم كل قديم ويأمر بنبذ ذلك، فاعلم أنه أحد رجلين: إما ملحد قصده بذلك التوسل إلى جحد أديان الرسل ونبذ ما جاءوا به، وإما مغرور مخدوع مقلد لهم قد غرته هذه المدنية الزائفة وأعجبه رونقها وظن بجهله أنها شيء. وهؤلاء كاذبون في ذلك، فإن أقوال زنادقتهم الأولين عندهم بالمحل الأعلى ولا يكادون يخالفونهم، ويعظمونهم أكبر ما يعظمون الأنبياء، بل ليس للأنبياء في قلوبهم شيء من التعظيم الصحيح. وإذا أردت أن تعرف كذبهم بالبداهة، فهل العلوم النافعة والأعمال الصالحة والعقائد الصادقة والأخلاق الفاضلة إلا وقد جاء بها الدين على أكمل الوجوه وأحسنها وأنفعها؟ وتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، فهل تجده إلا مشتملا على كل خير، هاديا إلى كل رشد وصلاح، حاثا على كل فلاح؟ الوجه 69 من محاسن الإسلام وقيامه بكل إصلاح أنه ليس عقائد وأخلاقا فقط، وإنما هو مع ذلك موجه وحاكم وصاحب دولة وجهاد. فالدين الإسلامي بعقائده وأخلاقه وآدابه وتوجيهاته وحكمه وسلطته وحمايته الحقوق الخاصة والعامة كما هو مشروح مفصل من أكبر الأدلة على أنه تنزيل من حكيم حميد عليم بكل شيء، إذ شرع لهم هذا الدين الذي لم يبق خيرا إلا دل عليه وحث عليه، ولا شرا إلا حذر منه، ولا حقا إلا أقامه، ولا عدلا إلا جعل له مسالك وطرقا يقوم عليها. فهو دين ودولة وجامع بين مصالح الدين والدنيا، وبين التسامح والتيسير، وبين العزة والقوة والمقاومة لكل معاند محاد معاد للدين وأهله، عكس ما نبذه الملحدون أنه دين بلا دولة وآخرة لا دنيا معها. فإنهم قالوا ذلك ليتوسلوا إلى تثبيط أهله عن مقاومة المعتدين، وبذلك يمهدون الطريق للأعداء المستعمرين الظالمين. فهؤلاء الذين قالوا ذلك كذبوا وظلموا وكادوا للإسلام وأهله، وكانوا أجراء وسماسرة للأعداء، والله أعلم. الوجه 70 أن من أكبر أسباب الإلحاد الإعراض عن علوم الدين، وإلا فمن عرف ما جاء به الكتاب والسنة وعلم ما جاء به دين الإسلام ولو معرفة متوسطة استحال أن يقع معه الإلحاد جهلا وضلالا، فإن الدين بطبيعته وما اشتمل عليه من البراهين يضطر صاحبه إلى الإقرار والاعتراف بوحدانية الله وصدق رسله وبطلان ما ناقض ذلك. فلا تجد ملحدا إلا معرضا من أعظم الجاهلين، أو معاندا عارفا من أكبر المباهتين المكابرين. ومن المصائب الكبيرة أن كثيرا من العصريين ليس عنده بصيرة ولا معرفة بالدين، لا قليلة ولا كثيرة، وإنما عنده إقبال على الصحف المشتملة على الخير والشر، وكثير منها تدعو إلى الإلحاد بأساليب وطرق متنوعة. فتصادف هؤلاء الذين يظنون أنفسهم عارفين وهم من أجهل الجاهلين، وتملأ أذهانهم من الآراء السخيفة والنظريات المخيفة، وليس عندهم من العلم والدين ما يصدهم ويمنعهم من الاندفاع مع هذا التيار المادي وما أكثر الهالكين بهذه الطريقة، وليس لهؤلاء دواء إلا الإقبال على معرفة الدين وعلومه وآدابه وأخلاقه، فنسأل الله السلامة والعافية. ولا يعرف الدين بتتبع أحوال من ينتسب إليه وهو منحرف عنه، فإن هذا من أعظم الظلم وأنكر المنكر، وقد صار هذا المسلك طريقا لأعداء الإسلام الظاهريين والباطنيين، فقد حملوا الإسلام أوزار من ينتسب إليه من ملوك جائرين وأمراء مستبدين وأدعياء منحرفين عن عقائده وأخلاقه ومنفلتين عن أحكامه، حتى صاروا أعظم حجاب للمغترين وأعظم حجة للمعاندين العارفين. وإنما الواجب معرفة الإسلام من منابعه وينبوعه الأصلي، وهو كتاب الله وسنة رسول الله القولية والفعلية وعمل الخلفاء الراشدين والصالحين من أمة محمد، فإن هذا هو الدين، وهو الأنموذج الصحيح لمن يريد الإنصاف. أما من يريد الاعتساف وقصده معروف، فإنه يزور على ضعفاء العقول والبصائر بهذه التمويهات، وينسب إلى الدين ما هو منه بريء. وإذا كانت فنون العلم كالطب والحساب والهندسة وما أشبهها لا يقدح فيها من انتسب إليها وهو جاهل بها، فكيف بهذا الدين الذي تفرعت عنه جميع العلوم النافعة والمعارف الراقية والأخلاق العالية، وقد ثبتت أصوله حتى كانت أثبت من الرواسي، وأضاء نوره حتى أنار ما بين الخافقين، واتسعت آفاق إصلاحاته حتى شملت إصلاح الأفراد والجماعات والحكام والمحكوم عليهم والظاهر والباطن والدنيا والآخرة، فتبا لمن قدح فيه بحال من ينسب إليه وهو أبعد الناس عنه، سبحانه هذا بهتان عظيم. الوجه 71، أن مدار هؤلاء الملحدين على تحكيم عقولهم وعرض العلوم والحقائق عليها، فما وافقها قبلوه، وما ناقضها نفوه وأنكروه، فعارضوا بها عقول جميع العقلاء وعلوم الأنبياء وأتباعهم، وعقولهم قد عرف فسادها وتناقضها وتهافتها، فهذا الأصل الذي بنوا عليه كل شيء أصل منهار متهافت في غاية الفساد والاضطراب، وقد فتحوا به للناس المغترين بهم باب الفوضى في الآراء والنظريات، حتى صار كل طائفة بل كل شخص منهم يدعي أن الصواب معه والخطأ مع غيره، ولهذا تجرأ كل جاهل على القدح فيما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب السماوية، حتى امتلأت الدنيا من الإلحاد والدعوة إلى المادية المحضة، واستجاب لدعوتهم رعاع الخلق الذين لا علم عندهم ولا دين ولا أخلاق، وخيف أن يقع ولا بد من وقوعه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه أنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وصرنا في وقت القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر من كثرة الإلحاد والدعوة إليه وكثرة المعارضات الباطلة والميل بالكلية إلى الدنيا وزخارفها ورئاستها، حتى صار كثير من الكتاب العصريين يدعون إلى عمارة الدنيا والإقبال بالقلب والقالب عليها ونسيان الآخرة، ويحرفون لذلك نصوص الكتاب والسنة، فانحرفوا بهذا انحرافا عظيما، وضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سبيل الله، ولو أنهم دعوا الخلق إلى ما أمر الله به المؤمنين وما أمر به المرسلين بالأكل من الطيبات والتمتع المباح من الدنيا وطلبها الطلب الجميل والتوسل بذلك إلى المقصود الأعظم، وهو إصلاح الدين والقيام بعبودية الله التي خلق الله لها الخلق، وأن يجعلوا ما متعوا به من النعم معونة لهم على ما خلقوا له، لكان خيرا لهم وأقوم وأصلح للعاجل والآجل، ولنالوا السعادتين ولسلموا من الفساد وانهيار العقائد والأخلاق، ولكنهم متعوا ونعموا وبطروا حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. ولهذا نسأل الله العافية، تجد أمثال هؤلاء الساقطين يتهكمون بالجزاء الدنيوي والأخروي ويسخرون من المؤمنين القائمين بواجباتهم الذين هم في الحقيقة أعلى الناس علوما وأخلاقا وأعمالا ومقامات. وهؤلاء المؤمنون لا يغبطون ما متع به هؤلاء الملحدون من أموال وأولاد، ويتلون عند ذلك قوله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقوله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الوجه 72: إذا أردت أن تعلم علم اليقين أن أهل الإلحاد ليس عندهم عقل كما لا دين لهم، وأنهم ليس عندهم إلا المكابرة والجحود في قدحهم في القديم أو العتيق أو ما أشبه ذلك من عباراتهم السخيفة كالرجعية وشبهها، فاعرض نموذجا من تفاصيل ما يدعو إليه الدين ويحث عليه وما يحذر عنه، تعرف بها أن المنكرين لها في فساد من عقولهم وانعكاس من آرائهم وسفاهة من علومهم وخسة من أخلاقهم، وأن كل قول أو عقيدة أو خلق أو عمل ليس عليه أمر الدين فهو مردود شرعا وعقلا وفطرة. ليس هذا مجرد دعوة، وإنما هو مما يتفق عليه العقلاء. فالدين الإسلامي الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل يدعو إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والاعتراف بوحدانية الله وتفرده بكل كمال، وتفرده بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة، والقيام بعبودية الله ظاهرا وباطنا، والتوجه إليه وحده وخوفه ورجائه وحده، والإنابة إليه في جميع النوائب والملمات، والشكوى إليه في جميع المهمات، والقيام بحمده وشكره، واللهج بذكره ودعائه، والتعلق به وحده في كل شيء، وترك التعلق بالمخلوقين. فهل هذا خير أم الكفر بالله والجحود والتعطيل لأوصافه وكفر نعمه والطغيان والاستكبار عن عبادته، وتعلق القلوب بالمخلوقين رغبة ورهبة ورجاء كما هو حال الملحدين؟ والدين الإسلامي يدعو إلى الصدق في الأقوال والأفعال، وإلى البر والنصح للخلق كلهم، والقيام بحق الوالدين والأقارب، ومن للإنسان بهم تعلق وصلة، ومن لهم حق عليه، ويأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام والقيام بشرائع الدين. وأهل الإلحاد يقولون ويفعلون ما يناقض ذلك. والدين الإسلامي يأمر بالعدل في المعاملات كلها والقيام بالحقوق كلها، وينهى عن الظلم في الدماء والأموال والأعراض، ويأمر بالوفاء بالعهود والعقود ومراقبة الله في حال قيام العبد بها ليوفيها حقها، ويبتعد عن شرورها ومفاسدها خوفا من الله ورجاء لثوابه. وأهل الإلحاد يأمرون بضد ذلك، وليس في ضمائرهم خوف ولا مراقبة لله، وإنما هي تشبه أفئدة البهائم بل أضل، فحيثما دفعتهم إلى الأغراض الخسيسة والظلم واغتنام الخيانات وتضيع الأمانات اندفعوا إليها. ليس عندهم دين ولا خلق ولا مراعاة ذمة، إنما هي الإباحية المحضة، وليس عندهم خشية إلا من مخلوق أقوى منهم. فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل، وهؤلاء لم تنفعهم إدراكاتهم ولا مشاعرهم نفعا يجدي. وبالجملة الدين الإسلامي يدعو إلى كل خلق جميل وعمل صالح وهدى مستقيم وطريق قويم وصلاح متنوع، فكل من خالفه وقع في ضد هذه الأمور الجميلة وسقط في مهاوي الهلاك والأخلاق الرذيلة. فلقد تعس وانتكس من عبر عن عقائد الدين وأخلاقه وأعماله التي لا حياة للوجود إلا بها بالرجعية وبالرجوع إلى القديم، والعبارات الوسخة التي هي أكبر معبر عن سخافة عقول معبريها وسقوطهم في كل رذيلة وخلوهم من كل فضيلة. ولقد قال إخوانهم السابقون عن القرآن ومن جاء به: إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا سحر مبين، وإذا رأوك إن يتخذوك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الوجه 73: ذكرنا فيما سبق أن أعظم ما يبطل الإلحاد معرفة دين الإسلام والعمل به، وأنه بطبيعته وبراهينه وآياته يضمحل معه كل باطل من كل وجه، خصوصا أقبح الباطل وأشنعه وأشده منافاة للعقل والدين، وهو الإلحاد. وقد عرف أهله هذا منه أنه لا بقاء له مع الدين، فتوسلوا بتنحية الدين عن المتعلمين وأبعدوه عن المدارس، فإن لم يتمكنوا جعلوا التعليم في الدين ضعيفا أو اسما بلا مسمى، فهم عند التمكن ينحون الدين جملة ويدخلون في تعليم المدارس أصول الإلحاد، فيخرج المتعلمون ملحدين صرفا. فإن لم يمكنوا من إدخال الإلحاد فيها اجتهدوا في إضعاف علوم الدين واقتصروا على العلوم العصرية ليذهب من قلوب الناشئة حب الدين ويسهل توجيههم إلى نبذه والاستبدال بضده، فإن البصيرة في الدين إذا ضعفت والقلوب إلى غيره توجهت انهارت الأديان والأخلاق، كما هو مشاهد معلوم في كل المدارس التي على الوصف الذي ذكرنا. فيتعين على المسلمين وعلى ولاة أمورهم أن يعتنوا غاية الاعتناء بعلوم الدين وأخلاقه، فإن هذا من أفرض الفروض، وبه يحصل كل خير ويندفع أعظم شر. فإن الناشئين في المدارس إذا خرجوا منها وقد تمكنوا من علوم الدين وصار عندهم بصيرة صحيحة فيه، فإنهم ينفعون أمتهم وينفعون غيرهم، وإلا فليعلموا أنهم رعاه، وكل راع مسؤول عن رعيته، فهم مسؤولون عن الناشئة المتعلمين في المدارس. فإذا لم يثقفوهم ثقافة دينية صاروا أكبر سلاح للأعداء على أمتهم، فكيف إذا انصرفت قلوبهم عن الرغبة في علوم الدين وأخلاقه إلى الاقتداء الضار بأعداء الإسلام في علومهم وسلوكهم وعاداتهم؟ فإنه ما شاع الإلحاد في البلاد الإسلامية إلا بهذه الطريقة، فكيف إذا نصرتها قوة الولاة وصاروا هم العون الأكبر لانحراف المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات وطردوا عنها الدين أو أضعفوه؟ فنرجو الله أن يوفق ولاة المسلمين المرجوع إليهم لهذا الأمر العظيم الذي خطره كبير وشره مستطير، وإلا فلا يلومن إلا أنفسهم إذا خسروا الدين والدنيا، والله المستعان. الوجه 74: قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرب تعالى أعرف من أن ينكر وأعظم من أن يجحد، ولهذا قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك وهو الغني بذاته عن جميع الموجودات، فإن افتقار كل ما سوى الله هو حكم وصفة ثبتت لما سواه، فكل ما سواه سواء سمي محدثا أو ممكنا أو مخلوقا أو غير ذلك فهو مفتقر إليه لا يمكن استغناؤه عنه بوجه من الوجوه ولا في حال من الأحوال، بل كما أن غنى الرب من لوازم ذاته ففقر الممكنات من لوازم ذاتها، وهي لا حقيقة لها إلا إذا كانت موجودة، فإن المعدوم ليس بشيء، فكل ما هو موجود سوى الله فإنه مفتقر إليه دائما حال حدوثه وحال بقائه، وهذا يوجب افتقاره إليه دائما. انتهى. فعلم بهذا أن جراءة المخلوق الفقير على إنكار الرب الغني القائم بنفسه القائم بكل موجود أو إنكار وحدانيته أو حق من حقوقه من أسخف الجنايات وأطمها، وأن هذا المخلوق الفقير من وجه قد تعدى حده وطوره. قال الشيخ: وإذا كانت الرسل والأنبياء ومن اتبعهم وهم أمم لا يحصي عددهم إلا الله قد أخبروا بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال، وهم مستيقنون ذلك لا يرتابون فيه، وهم عدد كثير أضعاف أضعاف أي تواتر قدر، قد اتفقت أقوالهم وأفعالهم وهدايتهم على ذلك، علم أنه هو الحق الذي لا ريب فيه وما سواه باطل. انتهى. الوجه 75:

غفر الله له ولوالديه.